آیا صبری هاي زينب وين عمري قلبي شيء هاي صبري هاي زينب وين عمري بطيبة ودعت بعد ما طيبة طيبة ودعت وين عمري وين عمري وين عمري أمي الأربعة أنا أمي الأربعة أنا يا زينب ويا نبو اليمة رجعتوا لي المدينة وعنكم الله ليسلم وعنكم الله ليسلم شو لا مر علي احسي ولا قال لي هلا يوم ولا قال لي هلا يمي ها قل لي لشوف النور لو أقضي العمر ظلم لو أقضي العمر ظلم مثل يعقوب شوفي عدل ما شفت ثوب بعطر اشتل مثل يعقوب شوفي عدل ما شفت ثوب بعطر اشتل بلهفي تريدت بعد ما شفت بلهفي تريدت بعد ما وين عمري وين عمري وين عمري قلبي شيب قلبي شيب آيا صعب هاي زينب وين عمري فخر فخر مأجور موفق قلبي شيب قلبي شيب هاي زينب وين عمري هي بعد روحي طيبة ودعت طيبة ودعت بعد ما طيبة ودعت وين عمري وين عمري وين عمري خادم خادم القصيدة إلى الشاعر ضرغام الصراف أحل فيك بالله فهمي أحل فيك بالله فهمي يا بنت الزهرة لا تبكي لا تبكي لا تبكي أحل فيك بالله فهمي يا بنت الزهرة لا تبكي لو ما يرجع النحس لو ما يرجع النحس مثيل يوسف مثيل يوسف يا ريت مثيل يوسف يا ريت يصير يرجع لا يغيب سني بجاه الله يرد لنا ويبجيته نقر العين نقر العين شوف الاطياب يرد امنا ويا الاحباب اللي مشى منا شوف الاطياب يرد امنا ويا الأحباب اللي مشى منا والتأملت بعد ما شفت والتأملت بعد ما وين عمري وين عمري وين عمري ما شاء الله قلبي شيب آية آية زينب وين عمري آية قلبي شيب جوابك جوابك أولاد علي إيه أقوى أقوى الله يحبك طيبة ودعت بطيبة ودعت بعد وين عمري وين عمري وين عمري يزينا دمعاتي يا زينب روح مدمعاتي أنا استحلفيك بالله أنا استحلفيك بالله يا زينب روح مدمعات أنا استحلفيك بالله من حاطة وأبو اليمة برض الغاضر يعدم بارض الغاضري عدا عين أولاد خبريني أخاف انقصر ويا يبيت حدا منو الأول ساعة تعال وطي دمع سالت عال وطي دمع حلفته در حليبي وتضحيته الحبيبي حلفت دار حليبي تضحيته الحبيبي واللي حلفته بعد ما شفته واللي حلفته بعد ما وانا عمري وانا عم قلبي شيب قلبي شيب يا صبري يا زينب يا زينب وين عمري اي بعد روح قلبي شيب قلبي شيب هاي زينب جوابك بعد روحي مأجور موفق طيبة ودعته ابو طيبة اي بعد ما شفته طيبة طيبة وين عمري وين عمري وين عمري الى الشاعر برغام الصراف غاتي هذا الفاضل جيبته ويا هذا الفاضل جيبته ويا على عبد الله على عبد الله طفيل يسأل كل يومي ونشدني علي كل يومي نشدني علي ويفضحني الدمع لو هل يفضحني الدمع لو يريد يشوف يريد يشوف ابن عمه يريد بوجهه يتأمل بحضن والده ما شفته بحضن والده ما شفته جاويني الرضيع يظل جاويني الرضيع يظل دمع حما شفته صاغي بدمع حما شفت صاغي الفضل قال ما يناغي قال لي وسمعت بعد ما شفت وانا عمري وانا عمري يا زينب حاجة آلامي الله يحفظكم وقبل أعمالكم يا زينب حاجة آلامي من جبتي الفضيل وياك يتلفت يمين يسار حسيتي الجمهور بيحشر حسيتي الجمهور بيحشر نظر لي على حالك لي الوفا الوالدة يريد هم يشوفه يشم بالجيب يحب شفوفه الوالدة يريد هم يشوف يشم بالجيب يشم بالجيب يحب شفوفه بدمعي لي انطرت بعد ما شفت بدمعي لي انطرت بعد ما وانا عمري وانا عمري اخذ مني اخذ مني زمان عمري أخذ مني زمان عمري وراح يشمع لي سلوى راح يشمع لي سلوى بقيتي بلا شميس ونجوم ولا بعد ريل إلي ضاو ولا بعد ريل إلي ضاو جسد خلاني ما بيروح احبابي المنية اخذت احبابي راح اوهل المرو راح اوهل المرو ما يلذ عيش عقب يا دهر ليش أبقى وحدي ما يلذ عيش عقب ولدي يا دهر ليش أبقى وحدي وحتى لذخرته بعد ما وحتى لذخرته بعد ما